السلام عليكم. العام الماضي تداولت محكمة دبي قضية اتهم فيها 4 أشخاص من أحد الدول العربية بجريمة قتل والاتجار بالبشر وكذلك بالدعارة. طبعا تصنف الدعارة هي الاتجار بالبشر، لذلك أنا ما أبي أذكر جنسيات لأنهم هذول ما يمثلون إلا نفسهم، وما أبي بعد التعليقات تسيء لأي دولة، فكل مجرم يمثل نفسه. المهم شنو قضيتهم وشنو قصتهم؟ في واحد فيهم هذا عمره 37 سنة ومتزوج ومعاه شريكة، هذا الشريك قريب زوجته وساكن معاه في نفس العمارة، وهذول شركة من زمان ويشتغلون في موضوع الدعارة بشكل غير قانوني طبعا في دبي، لكن بدت الخلافات تدب بينهم بعد ما اشتبه هذا الرجل المتزوج ان شريكه واللي هو قريب زوجته له علاقة غريبة مع زوجته. هذا كل ما شك في الموضوع وحاول انه يتأكد ويكلم زوجته تزعل وتقول له انت تتوهم، وهذا قريبي وعلاقتي معاه علاقة يعني اقارب، فكان يعني حاز بخاطره ودائما يفكر في هالموضوع، وكل ما يحاول يتأكد ما يقدر يثبت هالموضوع هذا. المهم راحت الأيام وجت الأيام وزاد حقد عليه لدرجة أنه كان الشك بعلاقة شريكة بزوجته 9 سنوات ولا هو قادر يثبت هالشيء، لكن لأن مصلحة العمل بينهم مشتركة وما يبي بعد يصير خلاف بينه ويروح يفضحها على تجارة الدعارة والاتجار بالبشر، وانتم عارفين مثل هالأمور التجار ما يهمهم إلا الفلوس، شرف ما عنده شرف. المهم لكن يوم الأيام هذا الشخص اللي هو الزوج قاعد على الفيسبوك قاعد يتصفح وكذا ويبحث ويطيح على واحد عنده حساب حاط صورة شريكة اللي هو شاك فيه ان هذا له علاقة بزوجته. استغرب، ولا هذا ايش كاتب صاحب الحساب؟ كاتب اتمنى اللي يعرف هذا الشخص يتواصل معي للضرورة، فكلمه قال له اي شخص هذا انا اعرفه، بس ليش؟ ايش تبي فيه؟ من وين تعرفه؟ قال له بصراحة، قال يقول لي بصراحة، قال أنا أدور عليه لأني أطلب أثار، هذا ذبح أخوي في بلدي أثناء يعني الانتخابات اللي كانت موجودة في البلد، وقتل أخوي وهرب وسافر إلى دبي، وإحنا قاعدين نحاول أن نستدرجه إلى البلد عشان نحاكمه لكن ما قدرنا، فأنا أبي أحد يساعدني وله مكافأة مالية. قال مكافأة مالية بعد؟ قال أعطني رقمك، ويتصل عليه ويتواصل معه وقعدوا ويسولفون في هالموضوع، وهذا يبي يتأكد من صحة أقوال الشخص الثاني اللي يبحث عن شريكة لمدة 4 أشهر. المهم قال أشوف أنا بساعدك مو علشان المكافأة المالية، لا، الموضوع فيه تبادل مصالح، أنا ودي أتخلص منه، أنت شنو محتاج؟ قال أنا اللي محتاجه منك شيء واحد، تدليني وين ساكن وتنتظرني أجي مع ولد عمي إلى دبي وترشدني بس على المكان اللي ساكن فيه وتنسلق للعملية، يعني متى يطلع متى يدخل. قال لا أبد، هذه سهلة، متى تجي؟ قال لا أجيك اليوم الفلاني، حياك الله. المهم وينتظره إلى أن وصل دبي وياخذه بالسيارة، استأجروا السيارة علشان يستطيعون أن يهربون فيها، وخلى هذا الشخص اللي يبحث عن الشريك ومعاه ولد عمه وجايبين معاهم واحد ثالث، الواحد الثالث هذا مجرم محترف مستأجر، يعني قاتل مستأجر يعرف شلون يذبح شلون يرتكب جريمة، هذول مو متعودين. ودافعي له فلوس وجايبينه معاهم من بلدهم، وقاعدين بسيارة الأجرة خلف المبنى اللي ساكن فيه الشريك. قال لهم هذا انتظروني بس لين أتأكد، لما يطلع من باب شقته راح اتصل عليكم، راح أكون أنا بشقتي وأنا شقتي مقابل شقته، يعني أشوفه وهو طالع. قالوا له أوكي، هم ينتظرونه ورا. ورا وين؟ نفس المكان اللي يصفط فيه هذا الشريك سيارته. وعلمهم طبعا مواصفات السيارة والطريقة. المهم أول ما طلع الشريك على فاله ما يدش السالفة، ويقوم هذا الزوج ويتصل على الرجل وعلى ولد عمه والشريك اللي معاهم اللي القاتل المستأجر، قال لهم ترى طالع ولابس لبس كذا كذا كذا. قالوا له تمام احنا ننتظره. طبعا هم متخبين داخل السيارة اللي مأجرينها من المطار. اول ما جاء الحبيب يبي يركب سيارته وينزلوا للثلاثة، وعلى طول وين جنبك اللي عورك، سكاكين ضربة بحديدة، وما استخدموا سلاح مسدس يعني، لا سكاكين اللي هي آلات الحادة، تطعن فيه تطعن فيه لين طاح وبدها يرافس. قام هذا القاتل المستأجر وينحر عند باب السيارة. كانوا يبي مثلون بالجثة، يبي يقطعونها ويصورونها وكذا علشان يثبتون حق أهلهم في البلد أنهم خذوا ثارهم. لكن أثناء ما قاموا يبي يقطعون الجثة، ويمر عليهم واحد راكب على دراجة نارية من هذول اللي يوصلون المطاعم. أول ما شافهم طايحين على واحد وهو كان يعتقد أنه مشاجرة، وهو كمل طريقه. أهم شافوا هالمنظر قالوا يا معود انحاشوا لا يصيدونكم رجال الأمن، وخاف هذا يبلغ. وفعلا ركبوا سيارة الإيجار ورجعوا المطار على طول. وكانت يعني الترتيبات إن ما يهربون نفس اليوم، كانوا يبون يخفون الجثة علشان يتمكنون من الهرب، يعني يعطون نفسهم فرصة للهرب، ما كانوا حاسبين حسابهم إنه يرجعون بنفس اللحظة. وفعلا رجعوا المطار وحاولوا انه طبعا بعد ما بدلوا ملابسهم في احد المحلات التجارية، لان ملابسهم صارت كلها دم. واثناء ما كان يبي ينحره هذا كان ماد ايده واحد فيهم ويجرحه ويسبب له جرح قطعي، فلفوه بقطعة من القماش من ملابسهم. مالكم بالطويلة بدلوا ملابسهم وصلوا للمطار، حاولوا انه يحجزون تذاكر للسفر على أقرب طيارة، ما لقوا إلا مقعد واحد، حاولوا مني منك أبدا ماكو فايدة. فكان من نصيب اللي سافر ولد العم اللي هو اللي كان يدور على الشريك. أما ولد عم الثاني مع القاتل المستأجر انتظروا إلى أن تتوفر طيارة، قالوا لهم بعد ساعتين. في هالأثناء صاحب الدراجة النارية بلغ رجال الأمن، لأنه شافهم لما تركوا الموقع وتركوا الرجال على الأرض، لما رجع له ولا الرجال ميت منحور، بلغ قال أنا شفت الموضوع كذا كذا كذا. احضروا رجال الأمن إلى الموقع وكشفوا هوية الرجل هذا، بالاستعلام عن الجيران وكذا جابوا شريكة تعرفه، قال لي أعرفه وهذا يعني صديقي وإحنا يعني أقارب لأن زوجتي تكون قريبته. قالوا له تعال للتحقيق، سحبوا معهم للتحقيق. هذا وين كان طالع؟ قال هذا طالع كالعادة يطلع يروح شغله وترزق الله مني ومنك. شنو شغلته؟ ما تكلم. أنت شنو علاقتك فيه؟ قال أنا يعني شريك وياه. قال شريك بشنو؟ هني حس أنه تورط، جابوا الزوجة تكلمي تكلمي، قالت أنا ما لي علاقة وهذا قريبي ومنو اللي اقتل أنا ما أدري، زوجك له علاقة؟ لا ما له علاقة، وكان موجود عندي في البيت. وأثناء التحقيق الشخصين اللي موجودين في المطار، ولد العم وكذلك القاتل المستأجر، أثناء ما كانوا ينتظرون موعد وصول أي طيارة، واحد فيهم كان ينزف دم ولا في إيده بقطعة قماش على مرور أحد رجال الأمن في مطار دبي. وأنتم عارفين مطار دبي يعتبر من أفضل المطارات على مستوى العالم، من ناحية الأمنية، من ناحية الترتيب، من ناحية يعني ما يطوف مثل هالأمور هذه. المهم مر ولا هذول قاعدين، واحد فيهم ماسك إيده ولا، والقطعة القماش اللي حاطها على إيده قاعدة تنقط يعني تسرب دم على الأرضية. يوم شاف المنظر ويجيه قال عسى ما شر، شنو هالدم هذا؟ قال لا بس انجرحت أنا. قال تعال في عندنا عيادة داخل المطار، تعال نفحصك ونعالجك. قال لا لا لا ما له داعي. شو ما له داعي؟ هني من ذكاء رجل الأمن مال المطار انتبه على هيئة هالشخصين، واحد فيهم ينزف والثاني مرتبك، واثنيناتهم ملابسهم مبين ملابس جديدة، حتى أنها مو مكوية كأنهم فاتحين من الأكياس ولابسينها. هالموضوع هذا يثير الريبة يعني. فسألهم قال لهم أنتم من متى داخلين دبي؟ قالوا ها والله احنا دخلنا الصبح. قال دخلتوا الصبح وانتم الحين منتظرين شنو؟ قال لا نبي نرجع بلدنا. قال يعني تجي من هالمسافة الصبح وتبي ترجع الحين؟ الحين وقت العصاري يعني، متى لحقت تدخل دبي؟ متى لحقت انتم فيكم بلا، تعالوا تعالوا غرفة التحقيق وتو الناس، انتم لا انتم حاجزين ولا في اكيد ان في طيارة، تعالوا التحقيق. اول ما دخلهم الى غرفة التحقيق طلب من الرجل هذا اللي لاف ايده انه يفك الرباط. يوم فك الرباط ولا الجرح قطعي كبير. قال يا حبيبي انت تتكلم جد؟ هذا الجرح ممكن انه يسبب في موتك، حولوه العيادة. ويحولون العيادة ويستجب الثاني اللي هو القاتل، وين كنتم من اللي جرحه؟ قال والله هذا طاح على قطعة زجاجة وانجرحت ايده. قال ماشي ماشي خلوه هذا محجوز عندكم. راح حق الثاني اثناء ما قاعدين نخيطون ايدينا في العيادة، قال شلون انجرحت؟ قال والله انا كنت بالمطبخ قاعد اقص. قال اي مطبخ؟ انت توك داش دبي، وين رحت تطبخ؟ جاي تطبخ وتمشي يعني؟ وصاحبك يقول انت طحت على الارض وعلى زجاجة، انتم فيكم شيء؟ اضغطوا عليهم ها يلا تكلم تكلم تكلم ويبطون الجربة. قال يبا احنا يبا جينا خذينا بثارنا، وولد عمي هو اللي جابني واللي معاي هو اللي نفذ الجريمة، وينه؟ قالوا اللي انت حاجزه هناك. ويروحون غرفة التحقيق ويعترف هذاك بالسالفة. قال يبا هم اللي جابوني وخلوني اقتل رجال. منو هالرجال؟ قالوا في المكان الفلاني، يبلغون السلطات الأمنية ولا فعلا هم قاعدين يحققون في الموضوع. يوم كملوا التحقيق معاهم قالوا يبا احنا قدرنا نجي هني واستدلينا على المكان عن طريق شخص، هذا رقم تليفونه وهذا هو شريكه أصلا ينقال لفلان الفلاني. منو؟ اللي هو الزوج. ويلقون القبض على الزوج مرة ثانية بتهمة التحريض على القتل. أما القاتل المستأجر والثاني تم حالة المحاكمة في الشروع بالقتل والتنفيذ جريمة قتل، وتم مخاطبة الطيارة اللي راحت أول مرة إلى بلدتهم وطالبوهم أن يرجعون القاتل الثاني المشارك في الجريمة. وفعلا أول ما وصل هناك المطار ألقوا القبض عليه ورجعوه في أقرب طيارة، وتم الحكم عليهم بالإعدام اللي هم الثلاثة هذول، العيال العم الاثنين والقاتل المستأجر. وهذا المحرض خذاله سجن 15 سنة، بالإضافة إلى أنهم اكتشفوا أن المقتول وكذلك الشريك هذول يشتغلون في الدعارة والتجارة بالبشر، وأضافوا كذلك للشريك هذا سجن أيضا 10 سنوات. الله لا يردهم. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.